بعد ما القمر من بعد ما رسل نوره زح الظلام مالي من يم الجبال الشهقة واصبح قريب واختفى خلف الجبال النور في ليل العتام وانكسر خاطر نديمك القمر عند المغيب الرفيق اللي خذاه البعد في جوه وحام في كف الفراق ولا حسبت انه يغيب يا رفيقي يا رفيقي من بعد ما غبت جفاني تحيات الغلا والشوق يحمل السلام واشهد انه لو بعد عني بيبقى لي حبيب دامي هذاك الرفيق اللي على صدري وسام كيف بنسى ذكره وقلبي على ذكره يطيب دامي له في خاطري صورة غلا تبقى دوام ذكرها صبح للجروح اللي ملت قلبي طبيب يا رفيقي يا رفيقي من بعد ما غبت جافاني المنام رفيقي من بعد ما غبت جافاني المنام والزمن من بعد ما غبت الزمن صاير غريب والرفيق اللي تخبره من بعد فرقاك نام لك رفيق يذكرونه بالونس واصبح كئيب بصبر اتمنى لقاك ايام وشهور وعوام ونرجع تف صاحبك صدره رحيم يا رفيقي يا رفيقي من بعد ما غبت جفاني المنام